لم يحمل شيئا هذه المدة تبطل الوصية، تبطل الوصية. طيب حمل شيئا لكن فسد، يأخذه فاسد، يأخذه فاسدا. لو فرغ من هذا الحمل الذي حمل النخل أنه صار حشفا، نقول خذه حشفا. فإن قال الموصى له للورثة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيء. يقول له هذا ليس بذلك، نحن ما ضمننا لك، ما ضمننا لك سلامة التمر. إن سلم التمر فهو من نعمة الله عليك وهو لك، وإن لم يسلم فهو أيضا من نعمة الله عليك، لأن الله يبلوك بالشجر والخير وليس لك إلا هذا التمر. قال: وتصح بكلب صيد ونحوه. تصح الوصية بكلب صيد، مع أن كلب الصيد ليس بمال، كلب الصيد ليس بمال، لكنه قد أذن بالانتفاع بها. وكلب الصيد هو الكلب الذي يصيد، والكلاب منها كلاب ذكية تتعلم الصيد، ومنها كلاب غير ذكية ما تتعلم. الكلاب المعلمة يجوز اقتناؤه للصيد، يجوز اقتناؤه للصيد. فهذا رجل عنده كلب صيد، أوصى له، أوصى به لشخص بعد موته، يجوز؟ ها؟ مع أن الكلب لا يجوز بيعه وإن كان معلما، لكن تجوز الوصية به، لأن باب التبرع أوسع من باب المعاوضة، باب التبرع أوسع من باب المعاوضة. طيب، وقوله صيد ونحوه، الضمير يعود على الصيد لا على الكلب، يعني بكلب صيد ونحو الصيد، نحو الصيد الحرف والماشي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز اقتناء الكلب لهذه الأمور، لهذه الأغراض الثلاثة: الصيد والحرف والماشي. الصيد يكتسب به الإنسان، كلب الصيد يكتسب به الإنسان. كلب الماشية يدفع به الضرر عن ماشيته، كلب الحرف يدفع به الضرر عن حرفه. طيب كيف يدفع الضرر عن الماشي وعن الحرف؟ لأن الكلب يحمل ماشية من الذئب، الكلاب تطرد الذئاب، فإن كثرت الذئاب عليها صار في نباحها تنبيه لأهل إيش؟ الماشي. وكذلك يقاس الحرف، الكلاب تحرس الحرف؟ لا، ما تحرس الزرع، الزرع يحرس البقر ولا الحرسات الآن، تحمي الزرع من الثعالب والجرذان، لأن الثعالب والجرذان تنقب الأرض وتنقب الحدود التي بين حياض الزرع فتفسد على المزارعين، وربما تقطع الزرع، ربما تقطع الزرع. يقال إن النيص وهو معروف، أظنه معروفا لكم، النيص حيوان ذا شوك، والظاهر أنه من فصيلة القنفذ، والقنفذ معروف ولا غير معروف بعد؟ القنفذ معروف، لأن بعض الإخوان من غير السعوديين يأكلونه، يأكلونه أكلا ويرونه شهيا. النيص من طبيعه هو أكبر، كبير، يعني حجمه كالطفل الصغير من أولاد الضأن. من عادته أنه يأكل جمار النخل، يأكل جمار النخل، فيفتش النخلة ويأكل جمارها. هذا ربما يستعان بالكلب عليه إن كان الكلب يقدر عليه، وإلا نبحه حتى يسمع أهل الحرف. لكن هذا النيس معه بإذن الله سهام، كل جلد الشوك كالمسامير، كالمسامير الطويلة، إذا أحد ضايقه انتفض فخرجت السهام إلى هذا المضايق فأصابته، سبحان الله. ولذلك يصعب العثور عليه إلا من بعد. ولكن هل هو حلال أو حرام؟ المشهور عند الحنابلة أنه حرام، وذهب كثير من أهل العلم إن لم يكن أكثر أهل العلم أنه حلال، لأنه لا يفترس، فليس ذا نابل من السباع، وإنما يأكل الجمار وشبهه، هذا حلال. على كل حال نحن ذهبنا بعيدا. أقول الكلاب التي يباح اقتناؤها ثلاثة، ما هي؟ الصيد والحرث والماشي. طيب ماذا تقولون باقتناء الكلب لحفظ البيت، لحفظ البيت، يعني بأن يكون الإنسان في مكان من البر وحده، واقتنى كلبا لحماية البيت من اللصوص أو غيره، يجوز؟ نعم نقول يجوز، بل من باب أولى، لأنه إذا جاز اقتناء الكلب لحماية الماشية فاقتناؤه لحماية النفوس من باب أولى، وإذا جاز اقتناؤه لحماية الحرث فاقتناؤه لحماية الذهب والفضة من باب أولى، واضح؟ فالرسول عليه الصلاة والسلام ذكر هذه الثلاث تنبيها على ما كان مثلها أو أولى منها. هنا طيب يقول وبزيت متنجس وله ثلثهما. بزيت متنجس، الزيت المتنجس يعني الذي أصابته نجاسة، والزيت معروف نوع من الدهن، ومثله الدهن أيضا دهن الإبل أو البقر أو الغنم. متنجس يعني أصابته نجاسة. وليعلم أن الزيت المتنجس لا يمكن تطهيره على المذهب، لا يمكن تطهيره على المذهب، ولكن الصحيح أنه يمكن تطهيره، وأنه كالثوب إذا تنجس يمكن أن يطهر بأن يغلى بماء يغمره حتى تزول النجاسة. وكذلك أيضا على قول الراجح أنه لا ينجس إلا بالتغير، إذا زال تغيره طهر. لكن على المذهب لما كان لا يمكن تطهيره، إذا أوصاله بزيت متنجس صحة الوصية، ولكن استمعوا، قال وله ثلثهما ولو كثر المال إن لم تجد الورثة. له الضمير يعود على المصالح، ثلثهما أي ثلث الكلب وثلث الزيت المتنجس ولو كثر المال، إلا إذا أجازت الورثة الوصية بالكلب كله أو بالزيت كله. مثال ذلك، أوصى شخص لآخر بكلب صيد ومات، هذا الرجل عنده ملايين الدراهم، الكلب لو قدر أن يباع، مع أن بيعه حرام، لكن لو قدر أن يباع يساوي 1000 ريال، وهذا الرجل عنده ملايين. مات الرجل الموصي، نقول للموصى له إن أجاز لك الورثة الوصية بالكلب فهو لك، وإن لم يجيزوا فليس لك إلا ثلثه، ليس لك إلا ثلثه. سيقول كيف لا يكون لي إلا ثلثه مع أن المال كثير، الكلب يسوى 1000 وهذا الرجل عنده 3 ملايين. نسبة الألف إلى 3 ملايين المهم على كل حال أقل من الثلث لا شك، أليس كذلك؟ طيب، يقول الوصية بما دون الثلث تجوز، أجلتم أم لم تجيب؟ أليس كذلك؟ إذن فالكلب لي. نقول لا، إذا رد الوصي إذا رد الورثة الوصية فليس لك إلا ثلث الكلب. لماذا؟ قالوا لأنه جنس خاص، الكلب جنس خاص لا يملك ولا يحسن من المال، لا يملك ولا يحسن من المال، عرفتم؟ وعلى هذا فإذا كان له 3 كلاب، هذا الموصي له 3 كلاب متساوية، وأوصى لهذا الرجل بكلب واحد ولم تجز الورثة، ماذا نقول؟ نقول تنفذ الوصية، أجزتم أم لم تجيز؟ لأن لكم من جنس هذا ثلثان، أو لأن لكم من جنس هذا ثلثين، لكن إذا كان ليس عنده إلا كلب واحد، يقول الفقهاء رحمهم الله ليس له إلا ثلثه إذا لم تجد الورثة، وذلك لأن هذا ليس بمال فليس عنده من جنس. الزيت المتنجس يقولون إنه ليس بمال، ليس بمال، فلو فرض عند الإنسان 100 لتر من الزيت، تعرفوا 100 لتر كم يبلغ من الكيلو؟ 100 كيلو من الزيت، فأصابته نجاسة، تنجس له، فأوصى لهم شخص بهذا الزيت الذي قدره كم؟ 100 لتر، أوصى له بهذا الزيت. طبعا عند هذا الرجل الميت الذي أوصى عنده 3000 لتر من جنس هذا الزيت، 3000 لتر من جنس هذا الزيت، تمام. فقال الورثة لا نجيز الوصية بهذا الزيت، كم له؟ له الثلث، 33.5. قال جماعة أنتم عندكم الآن من جنس هذا الزيت أضعاف أضعاف، والذي أوصي به لي أقل من الثلث بكثير. قالوا ما لك إلا ثلث ما أوصي لك به، لماذا؟ لا، لأنه لا يوجد له، لأنه لا يوجد عنده شيء من جنس هذا الزيت المتنجس، لأن الزيت المتنجس انتبهوا لا يصح بيعه، لكن يجوز الانتفاع به، فهو من جنس ليس من جنس المال. الزيوت الأخرى اللي غير متنجسة مال يتباع وانتفاع بها بكل وجوه الانتفاع، أما هذا فليس بمال، ولهذا لا يصح بيعه، فلا يكون له إلا ثلث، إلا ثلث. ولكن في هذه المسألة الأخيرة نقول إن الصحيح أنه يعطى ما وصي له به، ونقول للورثة أنتم عندكم من جنسه ما هو أطيب منه، عندكم زيت غير متنجس تنتفعون به ما شئتم، بما شئتم، وهذا زيت متنجس لا ينتفع به إلا في الأشياء التي لا تتعدى. فالصحيح في مسألة الزيت المتنجس أنه إذا كان عند الموصي ما يقابله مرتين فإنه ينفذ للموصى له، وإن لم تجد الورقة. نعم. يتصور إذا كان عنده كلبين، كلب واحد، أين؟ إيه، كل كلب، أين؟ ثلاثة يوم ومين ورقة؟ أين؟ ده هو ثلث، ده هو ثلث. وكما قال الأخ هو الآن يسأل الأخ هداية الله يقول كيف ينتفع به إذا قلنا ليس لك إلا ثلث الكلب. هو أجاب ما شاء الله عليه، مش قال ينتفع به يوما وينتفع بالورثة يومين؟ ليش؟ لا يعلم، يعلم يمرن اسبوع اسبوعين شهر وتمرن. نعم كيف؟ لا هو على كل حال يمكن كل هي انواع، منها ما يقبل التعليم ومنها ما لا يقبل. منها ما يقبل التعليم يسمى عندنا السلوك، هذا يقبل التعليم، ومنها ما لا يقبل. لو اشليته على صيد ذهب واكله واتالك دريش، هذا غير متعلم. نعم الملائكة بيتا فيه كلب. أي نعم هذا يسأل يقول إذا كان عندي كلب يباع لاقتناؤه هل تمتنع الملائكة من الدخول؟ الظاهر أنها لا تمتنع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قال إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب من أجل التحذير من اقتناء الكلاب، وعلى هذا فيكون في الوجه الذي يباح اقتناؤه لا تمتنع الملائكة. نعم تقولين؟ يقول إذا كان لا يمكن أن يدفع بكل صيد إلا ببيعه، نقول ما يجوز على الصحيح لا يجوز. فإن كنت مستغنيا عنه فتبرأ به لمن ينتفع به. أما الزيت المتنجس فإذا قلنا بإمكان تطهيره فالصحيح أن بيعه جائز. عرفت لماذا؟ لأنه كالثوب المتنجس، أليس يجوز الإنسان أن يبيع ثوبا متنجسا؟ الجواب بلى، والمشتري يغسله، هذا أيضا الزيت المتنجس. ولكن يبقى عندنا أنه ربما يورد علينا إنسان يقول أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما أعلن تحريم بيع الميتة سألوه فقالوا يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن وتدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس؟ فقال لا هو حرام. ثم قال قاتل الله اليهود لما حرم الله عليهم شحومها جملوه يعني عذابوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. فهل يرد علينا إذا قلنا بجواز بيع الزيت المتنجس؟ لا يرد. والفرق أن شحوم الميتة نجس نجاسة عينية بخلاف الزيت المتنجس على القول الصحيح فإن نجاسته حكمية يمكن أن يطهر. نعم اقتناؤها يعني؟ لا الشراء الكلب ما يجوز بكل حال، بقينا بالاقتناء. هل يجوز اقتناء الكلاب لكشف المخدرات او للدلالة على السارق؟ ايضا في كلاب تدل على السارق. نعم لكن مشكل اخاب اللي عنده المخدرات هذه يضع معه حبر. نعم ويضرب وجه الكلب بها، فإذا فعل هذا كلب تعومس. نعم ها؟ اي يعني على كل حال انا ارى ان شاء الله لا باس به اقتناء الكلاب لهذا للدلاله على اللصوص وللدلاله على مخدرات او غيرها من الممنوعات ما في باس هذا من باب اولى من الحرف والصيد الصيد ما فيه زياده متعه فقط متى ياتي انسان مضطر للصيد يذهب ليصيد نعم وش تقولون بهذا يعني يمكن يكون هذا من باب الاستخلاص او من باب الدفع الشيء على سبيل الافراد كما قال العلماء رحمهم الله قال اهل العلم ان تاجير بيوت مكه حرام انتبه تاجير بيوت مكه حرام يعني لو لي بيت مكه ما يجوز اجره الناس وهذا هو المذهب واختيار شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله لكن اذا جئت الى مكه ما وجدت بيت الا باجره وش اسوي ان عقدت مع صاحب البيت شاركته في الاثم واعنته على الاثم وان بقيت على الارصده وش انا من العائله نساء وصغار فماذا افعل قال العلماء في هذه الحال لك أن تستأجر البيت والإثم على صاحب البيت الإثم على صاحب البيت ولهذا عبارة شرح الزاد وإن سكن بأجرة لم يأثم بدفعها لأن الظالم من صاحب البيت الظالم صاحب البيت هذا هو مشروع مذهب الحنابلة واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لكن بعض العلماء يرى أن بيوت مكة كغيرها تملك وتؤجر ولا بأس نعم نعم والله أنا في نفسي من الجواز شيء ولهذا أنا أنصح إخواننا الذي يستشيروننا بأن لا يشتروا عقارا للاستغلال في مكة لأن الأدلة التي استدل بها الشيخ الإسلام ابن تيمية واستدل بها أصحاب أهل المذهب قوية جدا وأما قول الرسول وهل ترك لنا عقيل من رباع من بيت أو رباع فهذا لا يدل على التملك فها هي بيوت الرسول عليه الصلاة والسلام تضاف إلى زوجاته مع أنها ليست ملكا للزوجات هنا إليه فهو على سبيل المجاز وإن أضيفت إلى الزوجات فهو يعني أحدهما لا بد أن يكون على سبيل المجاز نعم إيش يعني إكراما لعلمه يعني قلت قلت هذا الكلب علمه لي بأجرة يعني اشتريت أخذت كلمة من البر هو الرجل علمه لا لك لم يعلمه لك حتى تضيعه عوضا عن تعليمه ما يصح لأن النية إنما تكون قبل العمل لو كان قبل أن يعمل وقبل أن يعلمه كان لا بأس أما بعد أن علمه ما يصح يظهر قال رحمه الله تعالى وتصدق بمجهول كعبد موسى ويعطى ما يقع عليه في عرفه وإذا أوصى بثلثه فاستحسن مالا ووزية دخلت الوزية ومن أوصي له بمعين فكيف دخلت وإن كرث المال غيره فهو لموسى بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى وتصدق بمجهول وأظن ما سبق لا يحتاج إلى مناقشة لأنه بسيط يقول نخليها جميعا إن شاء الله تصح بمجهول كعبد وشاف يعني تصح الوصية بمجهول والمجهول هنا يشمل المجهول والمبهم فالمجهول أن يقول أوصيت لفلان بعبد، والمبهم أن يقول أوصيت له بعبد من عبيدي، لأن الجهل في الثانية أقل من الجهل في الأولى. الأولى قال بعبد من عبيدها ومن غيره، والثانية قيده بعبد من عبيد. الجهل في الثانية يسمى عند العلماء مبهما، يسمى مبهما لأنه في الحقيقة معلوم من وجه، مجهول من وجه آخر. فهو معلوم من وجه لأنه محصور، مجهول من وجه آخر لأنه لم يعين. إذن قد تبين فيه خلق عندك فاء قد تبين فيه خلق من شيء لا مرة أو جسم بلا تخطيط صار أم ولد. ماذا نعطيه؟ يشترى له عبد، عبد يشتريه الورثة ويعطونه إياه، أقل ما يقع عليه اسم عبد. فإن قال أعطوه عبدا يخدمه فلا بد من أن يكون العبد كبيرا يخدم. كذلك إذا أوصاره بشاة، شاة مجهولة أو مبهمة، لا أقول يعني أنا سواء هذا أو هذا، إذا أوصاره بشاة فإنه يعطى شاة. فإذا قال إذا مت فأعطوا فلانا شاة من غنمي، هذا مبهم. طيب شاة من غنمه يؤخذ الشاة من غنمه ويعطى إياها، شاة مطلقة يشترى له من السوق أو يعطى من غنمه إن كان له غنم. ولكن ماذا يعطى؟ هل يعطى ما يقع عليه الاسم اللغوي أو الاسم العرفي؟ ها يقول المؤلف ويعطى ما يقع عليه الاسم العرفي، يعطى ما يقع عليه الاسم العرف، يعني إذا اختلفت اللغة والعرف فإن نأخذ ما دل عليه العرف. ووجه ذلك أن كلام الناس محمول على أعرافهم، أي على ما يعرفون. فالشاة مثلا في العرف عندنا هي الأنثى من الضأن، هذه الشاة. في اللغة الواحدة من الغنم ضأنا أم معزا، ذكرا أم أنثى. فهمت؟ أنت وش قلت؟ في العرف. طيب في اللغة العربية، الواحد من الغنم، الواحد من ذكر أو أنثى، معزا أو ضأن. طيب وما هي عندكم في عرفكم؟ وعندنا الشاة. وش تقول؟ ها اسم الشاة عندك من؟ مر. طيب لكن كلمة مر هذه اللي تقول مج مج إيه. طيب وش معنى عندكم الذكر والأنثى من الضأن والمعز؟ الذكر من الضأن. طيب والأنثى من الضأن وش تسمى؟ طيب إذا معناها كل واحد له اسم عنده. عندنا الآن لو أوصى الرجل قال إذا مت فأعطوا فلانا شاة من الغنم، شاة من الغنم، ومات فأعطاه الورثة تيسا، تيسا يعني ذكرا من المال، وقال لا أقبل، أنا أريد أنثى من الضأن، فمن يقول قوله؟ قول الموصى له، لأن الشاة في اللغة العرفية يراد بها الأنثى من الظن. تمام. طيب، لكن لو فرض أنه قال أعطوا فلان شاة من غنمي وليس عنده إلا ذكور، فهنا نعرف أنه أراد واحدة من الظان، ذكر أو أنثى. فإذا وجد قرينة فعملنا بقرينة. طيب، يؤخذ من هذا الكلام، من كلام المؤلف رحمه الله حيث ذكر صحة الوصية بالمجهول، أن باب التبرع أوسع من باب المعاورة. فالبيع مثلا هل يصح بالمجهول؟ لا، لأنه معاورة. الوصية تصح بالمجهول لأنها تبرع، والفرق ظاهر، لأنه في باب المعاورة يكون العقد على المجهول ميسرا، لأن العاقد إما غانم وإما غارم، لأنه قد دفع عوضا. لكن في باب الوصية هو تبرع، إن أدرك ما أوصله به فهو غانم، وإن لم يدرك فهو سالم، ليس عليه ضرر. وكذلك نقول أيضا في الهبة وجميع التبرعات تصح بالمجهول، لأن الموهوب له إما غانم وإما سالم، ما يضر. ويؤخذ أيضا من كلامه رحمه الله هنا أن العرف مقدم على غيره، أن العرف مقدم على غيره. اعتبر ما لم يناقض الشرع، فإن ناقض الشرع فلا حكم له. فلو فرض أنه شاع في الناس، أن بيع المحرم المعين حلال وهو حرام في الشرع، فهل نرجع إلى العرف؟ لا، فالعرف إذا خالف الشرع يجب إلغاء، لأن الأمة الإسلامية يجب أن يكون المتعارف بينها ما دل عليه الشرع. فإذا وجد عرف يخالف الشرع وجب تعديله، ولا يجوز أن نحول الشرع إلى العرف، هذا ليس بجائز. فإن قال قائل ألستم تقولون إن المرجع في النفقة على الزوجة مثلا هو العرف؟ الجواب بلى ولا نعم؟ بلى. إذن نقضتم القاعدة. نقول نحن لم ننقض القاعدة، لأن الله أحالنا في الإنفاق على الزوجة إلى العرف، فإذا عملنا بالعرف في الإنفاق فقد عملنا بالشر. واضح؟ طيب، ثم قال وإذا أوصى بثلثه فاستحدث مالا ولو دية دخل في الوصية. إذا أوصى يعني إنسان بثلثه فحدث له مال بعد الوصية فإنه يدخل في الوصية، لأن المعتبر في الثلث ما كان عند الموت، المعتبر في الثلث ما كان عند الموت لا ما كان عند الوصية. فإذا كان رجل عنده 30 درهما فقال أوصيت بثلثي لفلان، كم ثلثه؟ 10 دراهم. هذا الرجل حدث له قبل أن يموت تجارة واسعة حتى صار ملكه عند موته 30 مليونا. كم ثلث الآن؟ 10 ملايين. لو قال الورثة للموصى له سنعطيك 10 دراهم، لأن الميت حين أوصى لك كان ثلثه 10 دراهم، ماذا نقول؟ نقول المعتبر ماله عند الموت، ولهذا قال إذا استحدث مالا بعد الوصية دخل في الوصية. طيب، لو أنه أوصى لشخص بثلث ماله وكان عنده 3 ملايين ثم افتقر وخلف 3 دراهم، كم نعطي المصالح؟ درهم واحد واحدا. طيب لو قال أنا أريد مليون، لأنه حين وصية عنده 3 ملايين، ها؟ نقول العبرة بما عند الموت. ثم عندنا 3 ملايين، كل ماله الآن أصبح 3 دراهم. واضح يا جماعة؟ وقول المؤلف ولو دية. نعم، هل المراد ولو دية من مورثه، أو المراد ولو دية لنفسه؟ ها؟ هل عرفتم الفرق؟ طيب، ولو دية لمورثه مثل شخص أوصى بثلث ماله وكان عنده 300 درهم، ثم قتل أخوه، قتل أخوه وكان هو وارث أخيه، يعطى من الدية كم عندنا الآن مقدرة؟ 100,000. الدية 100,000، 100,000 تضاف إلى 300 درهم، ويعطى الموصى له ثلث 100,000 و300 درهم. عرفتم يا جماعة؟ هذا إذا أدية ممورثة، وهذا لا إشكال فيه. الإشكال وهو مراد المؤلف ولو دية لنفسه، ولو دية لنفسه، هل تدخل دية نفسه في ماله فيؤخذ منها الثلث إذا أوصد الثلث، أو لا تدخل؟ المؤلف يقول ولو دية تدخل، ولو هذه إشارة خلاف. مثال ذلك، شخص أوصى لآخر بالثلث وكان عنده 300 درهم، ثم قتل خطأ، هذا الميت قتل خطأ، الموصي الذي أوصى ثم مات قتل خطأ، فسلمت ديته، سلمت إلى الورثة. هل نقول إن الموصى له يدخل أو لا؟ على كلام المؤلف يدخل، فيكون ثلثه بعد أن كان 100 درهم، يكون ثلثه ثلث 100,000 و100 درهم. هذا معنى كلام المؤلف، يقول ولو دية دخل في الوصية، وكلام المؤلف هو الصحيح. فنشوف المناقشة، الذين قالوا إن الدية لا تدخل في الوصية أو لا تدخل فيها الوصية، يقولون لأن الدية إنما وجبت بعد موته، بعد موته، فتكون للورثة خاصة. والذين قالوا إنها إن الوصية تدخل في الدية، قالوا لأن الموصى له صار مستحقا لمال الميت الموصى، فكما أن الورثة يستحقون الدية فهذا أيضا يستحق الدية، وموته شرط لثبوتها، حطوا بالك، موته شرط لثبوتها، أما سبب الثبوت فهو سابق على الموت، لأن الجناية حدثت قبل الموت وهي سبب الوجوب، وموته شرط للوجوب. طيب، إذن القول الصحيح أن الدية تدخل لما علمتم من هذين التعليلين، ولأننا رددنا قول من قال بأنها لا تدخل وصية في الدية، وتعليلهم بأن الدية وجبت بعد موت، رددنا هذا التعليل بإيش؟ بأن سبب الدية وجد قبل الموت وهو الجناية، فصارت داخلة في الماء. قال المؤلف ومن أوصي له بمعين فتلف بطلت، وإن تلف المال غيره فهو الموصى له إن خرج من ثلث المال الحاصل للورثة. نعم، أوصي لشخص بمعين فتلف، بأن قال أوصيت لفلان بهذه البعير ثم ماتت البعير قبل موت الموصى، ثم مات الموصى، ف فجاء من وصاله إلى الورثة وقال إن صاحبكم أوصالي ببعير، أعطوني بعير. فقالوا إن البعير الذي أوصى به لك مات، فبطلت الوصية لتعلقها بعين الموصى به. إذا أوصى بمعين تعلقت الوصية بعين الموصى به، فإذا تلف بطلت الوصية. فالقول قول من؟ ها؟ قول الورث. الورث يقول لك إن صاحبنا أوصالك بالبعير والبعير تلفت، بطلت الوصية. طيب، وإن تلف المال أكثر المسألة، تلف المال غير الموصى به، يعني تلف جميع مال الموصي إلا الموصى به. فله ثلثه، فله ثلثه إذا تلف المال كله. ولهذا قال وإن تلف المال غيره فهو للموصى له إن خرج من ثلث المال الحاصل للورث، ولكنه لن يحصل من لن يخرج إذا كان المال كله قد تلف. مثال هذا، أوصى لشخص ببعير ثم تلف ماله إلا هذا البعير، إلا هذا البعير الطبارئ، ثم مات الرجل الموصى، ماذا يقول الموصى له؟ ثلث البعير إلا إن أجاز الورثة، إن أجاز الورثة الوصية فلا نفذت، لكن إذا قالوا لا نجيب فليس له إلا ثلث البعير، لأن المعتبر في الثلث حال الموت، وهذا حال الموت لا يملك إلا هذه البعير، فليس له إلا للمصاله إلا ثلثه. طيب، فإن كان حين أوصى بالبعير عنده 10,000 والبعير يساوي 1,000، ثم تلفت 10 ولم يبق منها إلا 2,000 ومات، ها؟ تنفذ الوصية؟ البعير يساوي 1,000 وخلف 2,000 غير البعير، يعطى البعير؟ نعم يعطى، لأنه الآن ثلث، لأنه الآن ثلث يعطى إياه. فإن كان الموصى الذي أوصى حين موته لا يملك إلا 1,000 والبعير وهي تساوي 1,000، كم يستحق؟ انتبهوا يا جماعة، نصف البعير، نصف البعير أما هو ذكرنا فيما سبق إننا إذا أردنا أن نستخلص المسألة النسبة، إذا أردنا أن نستخلص النسبة فإننا ننسب الموصى به إلى المال، ننسب الموصى به إلى المال ثم له مثل هذه النسبة. فإذا نسبنا 2,000 إلى 3 كم يصير؟ ثلث البعير، وهو كذلك له ثلث البعير، والثلث ثلث البعير مع 1,000 للورث، ثلث البعير مع 1,000 لكل الورث. هذا القاعدة، القاعدة أنك تجمع الوصايا وتنسبها إلى الثلث. قال فلو إن خرج من ثلث المال الحاصل للورثة. طيب، ثم قال المؤلف باب الوصية في الأنصباء والأجزاء، يعني أن الموصي ينسب الوصية إلى الأنصباء. أنصباء من؟ أنصباء الورثة، والأنصباء جمع نصيب وهو نصيب الوارث، والأجزاء جمع جزء وهو بعض المال أي بعض مال الموسم، جزء المال يعني بعض، يعني بعض. ثم قال المؤلف: إذا أوصى بمثل نصيب وارث معين فله مثل نصيبه مضموما إلى المسألة. انتبهوا لهذا، إذا أوصى من الموسى بمثل نصيب وارث معين، بمثل نصيب وارث معين فله أي المصالح مثل نصيبه أي مثل نصيب الوارث حال كونه أي المثل مضموما إلى المسألة. مثاله قال: فإذا أوصى بمثل نصيب ابنه وله ابنان فله السدس، يعني ليس له مثل نصيب الوارث مستقلا على المسألة بل مضموما إلى المسألة. المثال يوضح: إذا أوصى بمثل نصيب ابنه وله ابنان، كم نصيب كل ابن لو مات عن ابنين؟ ها؟ بعض المال أي بعض مال الموسى، جزء المال يعني بعض، يعني بعض. ثم قال المؤلف: إذا أوصى بمثل نصيب وارث معين فله مثل نصيبه مضموما إلى المسألة. انتبهوا لهذا، إذا أوصى من الموسى بمثل نصيب وارث معين، بمثل نصيب وارث معين فله أي المصالح مثل نصيبه أي مثل نصيب الوارث حال كونه أي المثل مضموما إلى المسألة. مثاله قال: فإذا أوصى بمثل نصيب ابنه وله ابنان فله السدس، يعني ليس له مثل نصيب الوارث مستقلا على المسألة بل مضموما إلى المسألة. المثال يوضح: إذا أوصى بمثل نصيب ابنه وله ابنان، كم نصيب كل ابن لو مات عن ابنين؟ النصف. هل نعطي الموصى له النصف لأنه مثل نصيب الابن؟ لا، نعطيه مثل النصيب لكن مضموما إلى المسألة. فإذا كان هذان الابنان لو مات عنهما أبوهما صار لكل واحد سهم، نعم، نعطي الموصى له سهما مضموما إلى المسألة، فتكون السهام كم؟ تكون السهام ثلاثة، تكون السهام ثلاثة. فنقول الآن لك الثلث، لك الثلث، وللابن الثاني وللابن الأول الثلث، وللابن الثاني الثلث. فإذا أنت الآن صرت مثل نصيب أحد الابنين. طيب، لو قال قائل: لماذا لا نعطيه النصف لأن الابنين لو ورثاه لكان لكل واحد النصف؟ يقول: طيب تفضل، إذا أعطيناه النصف صارت المسألة من أربعة، للموصى له كم؟ اثنان، ولكل ابن واحد. هل صار نصيب الموصى له الآن مثل نصيب الابن؟ صار ضعف. إذن لا يمكن أن نعطيه النصف بل نعطيه مثل النصيب مضموما إلى المسألة، لأنك لو أعطيته مثل نصيبه مستقلا لزاد، لزاد ما في شك. واضح؟ ووجه الزيادة أن هذه الوصية ستؤخذ من المال، فإذا أخذت من المال لزم من ذلك نقصان أنصباء الورثة، وهذا واضح جدا. طيب إذا أوصى بمثل نصيب ابنه وله أربعة أبناء، ها له الخمس، طيب له عشرة، واحد من 11 وهل مجرد. نعم صح. ها ايش كيف؟ نعم اي الأدية غيرها غير الأدية استحدث مالا تعم مديه وغيره، قد يكون استحدث مال مثل في الميراث، يستحدث مال بربح تجارة وغير ذلك. نعم مراده دية نفسه، مراده دية نفسه. نعم نعم حتى لو مات مورثه فهو استحدثه، لكن بس الميراث يكون ملكا قهريا ما هو باختيار. المهم ان قوله استحدث مالا يشمل ما يحدث له من المال من ميراث او دية لغيره او ربح تجارة او هبة او غيرها. من ساعة بالعين الانتفاع يجوز ان يسأل الانسان بالمنفعة وكلب الصيد او صيد المنفعة. نعم ايش من هي عبادة بارك الله؟ من قال عبادة؟ الوصية تبرع تدخل في جملة التبرعات. هو أوصى بثلث، مات هذا الرجل جمعنا ماله، عنده مال مما سبق وعنده دية حصلت عوضا عن نفسه يوم السحر. هل الإنسان هل يستحسن الإنسان إذا أوصى بثلث ماله وعنده ثلاث ثم جاء ثلاث ملايين، ربما ذاك الساعة ما يستحضرها أبدا ولا يفكر أنه يحصل ثلاث ملايين. نعم كيف؟ أي معروف المصاله لا يمكن أن يعفو الورثة عن المصيب. لا اقتصاص ما عليه، اقتصاص حق للورثة، وإذا اقتص من القاتل أنت ما صار عليه ما حصل. لو عفى مثلا المصاله يقول أصلا ليس له حق في الاقتصاص، حقك في المال، فإن ثبت المال أعطيناك وإن لم يقتص فلا شيء لك. نعم لها حق على العاقل، الدية حق عليهم وحق للورثة، الدية حق للورثة وحق على العاقل. أي حق للورثة يعني معناه إذا قتل الإنسان وأخذت ديته، حق على العاقل إذا قتل الإنسان غيره، قتل الإنسان غيره خطأ فالعاقلة تحمله، تحمل الدية عنه. لا مس يسحق الوارث، فهمت؟ لا مس ما هو برثة. الله قال ولكم نصف ما ترك أزواجه ولأبويه لكل واحد من صدر الميراث المقرر من قبل الشرع. وأما تحميل العاقلة للدية إذا قتل صاحبه، إذا قتل أحدا، فهذا من باب التعاون، ولهذا وجبت الدية على العاقلة في الخطأ ولم تجب في العمد. نعم لا من المال مجموع. نعم إذا أوصى لهم بمئة شاة نعم إيه أوصله بمئة شاة ثم نمت فصارت 150 ثم مات إيه ثم نمت ثم مات. طيب وش السؤال؟ عنده أموال؟ طيب نعم أزالة الغنم. طيب كان عنده 3000 ريال وأوصى بضعف ماله ثم نمت هذه 3000 ريال حتى صارت 30000. هل نقول ليس لك إلا 1000 أو لك 10؟ وذي ها هذا معنى قول المؤلف فاستحدث مال، يعني إذا جاء المال الجديد بعد الوصية يضاف إلى ماله الأول. العاقل الآن لو قال نحن ليس لنا في الإرث فلا نفعل فيه. هل يلزمون أم لا يلزمون؟ لا ما يلزمون، بس يضرب كل واحد العصا على ظهره مدخل مثل مال أقلهم نصيبا، فمع ابن وبنت ربع، ومع زوجة وابن تسع، وبسهم من ماله فله سدس، وبشيء أو جزء أو حظ أعطاه الوارث ما شاء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نحن الآن في باب الوصية الأنثى والأكثر، وقبله نحتاج إلى مناقشة. رجل أوصى لشخص بالسيارة فهد وكانت تساوي 10,000 ريال وماله 30,000، ثم تلفت السيارة قبل أن يموت. لا شيء عن المصارع بمال إذا نأخذ منها قاعدة أن الوصية تبطل بتلف الموصى بها، بتلف العين الموصى بها. طيب أوصى لشخص بثلث ماله وكان ماله 30,000 وعند موته صار 3,000، كم نعطيه؟ الموصى حين الوصية كان ماله 30,000 وأوصى بثلث، كم الثلث؟ هنا 10. لما مات لم يكن عنده إلا 3، أوصى بالثلث لما مات صار عنده 3، كم يعطى المصالة؟ 1000. على كل حال يختلف، إذا أوصى بعشرة وأوصى بثلث يختلف، لأنه إذا أوصى بعشرة ولم يجد إلا 3 وأجاز الورثة يعطى 3، لكن إذا أوصى بالثلث ليس له إلا 1000. على كل حال إذا نقول إذا نقص المال عن وقت الوصية فليس له إلا ما وجد فقط. طيب يا عبد الرحمن بن داود، أوصى لشخص بثلثه وكان عنده 3,000 ولما مات وجدنا عنده 30,000، يأخذ 10. هو له 1000 من الوصية، هو يعني الوصية تثبت عند الموت. طيب أوصى له بألف، أوصى له بألف وكان ماله عند الوصية 3,000 وعند الموت 30,000، كم نعطيه؟ سبحان الله، كان في الأول تنقص عليه والآن لا، أوصى ليس له إلا الآن. يعني إذا فرق بين أن يوصي بألف أو يوصي بالثلث، موافقون على هذا؟ طيب أوصى بشخص بسيارة وكانت السيارة تساوي 10,000، وكان عنده حين الوصية 40,000، ثم تلفت الدراهم ولم يبقى عنده حال الموت إلا السيارة. قل يا خالد. إن جاب الورثة يأخذ السيارة. نعم. يأخذ السيارة. يأخذ السيارة. صح؟ تمام. إن أجاب الورثة فله ما أوصي له به السيارة كاملة، وإن لم يجيزه فله ثلث السيارة. لكن كيف نعمل ثلث السيارة؟ خالد. وش نسوي؟ نعطيها الكفرات والباقي للورثة؟ لا. إن بيعه. نقول إن راضوا بالبقاء على الشركة تبقى شركة، وإذا استغلوها بأجرة صارت الأجرة بينهم الذات، وإلا تباع السيارة على بعضهم على بعض أو في خارج على أجنبي ويأخذ ثلث القيمة. طيب الوصية بمثل نصيب وارث معين ثاني. لا أقول إذا أوصى لشخص بمثل نصيب وارث معين. أي كمل. فله مثل نصيبه مضموما إلى المسألة. مضموما إلى المسألة. فهمت؟ طيب. أو فله مثل نصيب منفردا عن المسألة. مضموما إلى المسألة. مثاله. في مثل نصيبكم. نعم. مات على ابنين. نعم. وقد أوصل إلى أجنبي بمثل نصيب ابن أحد ابنين. نعم. تكون المسألة من 3 لابنين، كل واحد سهم اثنان، والباقي الوصية للأجنبي. ولكن المصارع سهم ولا كل ابن سهم. طيب لو قلنا له مثل نصيبه منفردا صار الموصى له سهم في المسألة. صار أربعة ونصف. أين؟ والباقي بين الابنين. واضح؟ طيب وقلنا ان هذا لا يمكن، لانك لو اعطيته النصف ما صار له مثل نصيب الابن، صار له مثل نصيب. طيب اذا كانوا 5 ياخذ السدس. 5 ليش ما ياخذ السدس؟ ياخذ السدس ثاني المساله. 5 ابناء يضاف اليهم الموصى له فيصبح 6 ويقسم بينهم الاسهم. أيه. هذا معنى قول مضموما إلى المسألة. طيب بسم الله الرحمن. قال المؤلف وإن كانوا 3 فله الربع. إذا كانوا 3 فله الربع، يعني نضيف إلى 3 1 مثل نصيب 1 يكون له الربع. وإن كان معهم بنت، إن كان معهم أي مع 3 بنت فله 9. لماذا؟ هم بارك الله فيك 3 كم لهم؟ سهم. هذه 7 الموصى له مثل نصيب ابن اي السهمان. اذا اضفنا الى 7 صارت 9. صحيح يا جماعه؟ طيب اذا اوصى بمثل نصيب ابنه وله 3 أبناء وبنت فللموصى له 9. لماذا؟ لأن للابن سهمين وللبنت سهم، فالثلاثة 6 أسهم، والبنت سهم هذه 7، والموصى له سهمان هذه 9 أسهم. نعم. طيب هذه مسألة بسيطة. وإن وصى له بمثل نصيب أحد ورثته ولم يبين كان له مثل ما لأقلهم نصيبا. نعم. إذا أوصى بمثل نصيب أحد ورثته، أحد الورثة ما عين، ننظر إلى أقلهم نصيبا، فيكون للموصى له مثله مضموما إلى المسألة. مثل ما لأقلهم نصيبا مضموما إلى المسألة. عرفتم؟ طيب، ففي بنتين وزوج وعم، بنتين وزوج وعم، وأوصى بمثل نصيب أحد الورثة، كم نعطيه؟ مثل نصيب العم ولا مثل نصيب الزوج؟ ها؟ اسم شوف زوج، زوج امرأة ناسك عن زوج وعن بنتين وعم، وأوصت لشخص بمثل نصيب أحد الورث. ها؟ أقلهم يا أخوان نصيب العم، لأن المسألة من 12 للزوجة ربع 3 والبنتين الثلثان 8 هذه 11 وللعم الباقي 1 والمرأة أوصت بمثل نصيب أحد الورث. أحمد معنا؟ ها؟ يعطى مثل ما لأقلهم، أقلهم لا شك العم 1، يعطى الموصى له 1 مضموما إلى المسألة. كم تكون المسألة؟ من 1 من 13، يعني يعطى 1 من 13، صح؟ طيب، ولهذا قال مثل ما لأقلهم نصيبه. ثم ضرب مثلا قال فمع ابن وبنت ربع، يعني إذا أوصى بمثل نصيب أحد ورثته ثم مات عن ابن وبنت، عن ابن وبنت، مسألتهما من 3 للابن 2 وللبنت 1، نعطي الموصى له مثل نصيب الابن ولا مثل نصيب البنت؟ مثل نصيب البنت مضموما إلى مسألة. إذن أضف إلى 3 1 تكون 4 وهو الربع، ومع زوجة وابن تسق، واضح؟ زوجة وابن تسق، مسألة الزوجة والابن من كم؟ من 8 للزوجة 1 والباقي للابن، أضف إليها إلى 8 مثل نصيب الزوجة 1 تكون 9، ولهذا قال مع زوجة وابن تسق. عبد الله معنا ولا نعم؟ ها؟ طيب ومع زوج وابن؟ نعم. كم الربع؟ إذا أوصى بمثل نصيب أحد الورثة ولم يعين ثم ماتت عن زوج وابن، كم نعطي؟ مثل نصيب الربع، خطأ، لأنه بقي عليك 1 شرط من الشروط، يعطى مثل نصيب مضموما. ها ضم كم مسألة الزوج والابن؟ من كم؟ من 4 للزوج الربع 1 والباقي للابن، أضف إلى 4 مثل نصيب الزوج 1 صار 5، كم نعطي الموصى له؟ خمسا، اشتغلوا صحيح؟ خمس، ما نعطيها الربع، لو أعطيناها الربع نقص حق الزوج، الزوج عن الربع ولا صار مثل. طيب، يقول وبسهم من ماله فله سدس، بسهم من ماله فله سدس، إذ مثلا قرن أدى إذا أوصى بمثل أحد نصيب أحد الورث ماذا يعطي الموصى له؟ مثل أقله النصيب، لكن لو قال الموصى له أنا ما أرضى وقال مثل نصيب احد الورثه، انا اريد مثل نصيب اكثرهم. ها نقول لا لا، نحن اذا اعطيناك مثل مال اقلهم فقد علمنا بالوصيه ولا يلزمنا اكثر من هذا. لكن لو قال اجعلوها بالمعدل يعني بين بيت يلزم الورثه ذلك؟ لا، يلزمهم اقل ما يمكن تنفيذ الوصيه به وهو اقلهم فيه، بل بسهم من ماله فله سدس. اذا اوصى بسهم من ماله فله سدس بناء على ان هذا مدلول كلمه سهم في اللغه العربيه، يعني لقي السهم من المال يعني سدسا من المال، فبناء على ذلك يعطى اذا اوصى له بسهم يعطى السدس. وقال بعض العلماء يعطى اقل سهام في المساله، يعني يعطى مثل اقل سهم في المساله، لان سهم المساله حقيقه هو ما تتكون منه السهام. فاذا اوصى بسهم من ماله ينظر الى اقل السهام ويعطى مثل. ففي زوجه وابن كم يعطى؟ واحد من تسعه، واحد من تسعه، وعلى راي المؤلف يعطى واحد من سته السدس والباقي للورثه، بناء على ان هذا هو مدلول هذا الجزء او هذا السهم في اللغه. وبشيء او جزء او حظ، ثلاث اشياء، ثلاث كلمات، اعطاه الوارث ما شاء بشيء من ماله. قال اني اوصيت لفلان بشيء من مالي، يعطيه الوارث ما شاء. قال بجزء من مالي، يعطيه ما شاء. بحظ من مالي ما شاء، بنصيب من مالي ما شاء، ولكن يشترط ان يكون مما يمكن تموله، مما يمكن تموله. فلو انه مات الرجل وقد اوصى لشخص بجزء من ماله او بشيء من ماله، فجمع الوارث قصور حب فصفص واعطاه اياه، يصلح؟ ليش؟ هذا ما تمول، صحيح شيء من ماله لكن ما تمول. قال طيب اعطيك نواه، تعرفون النواه؟ هي العجم، اي نواه تمر. قال خذ هذه النواه. قال ما يصير. قال طيب ليش ما يصير؟ قال ما تتمول هذا. فقال الورثه بل تتمول، دور معها نوى آخر وأضفه إليها، ونواة مع النواة تأتي أصواعا. ماذا يقول؟ مات، لابد أن يكون مما يتمول. طيب أعطاه قرشا، يصح؟ لو كان الموصي عنده ملايين الدراهم نعم نصف، لأن المؤلف يقول أعطاه الوارث ما شاء. والحقيقة أنني أنا لا أظن أن شخصا عنده ملايين الدراهم ويوصي لآخر بشيء من ماله يريد أنهم لو أعطاه قرش لكفى، أليس كذلك؟ هذه ينبغي أن يرجع فيها إلى العرف، ينبغي أن يرجع فيها إلى العرف، لا سيما إذا قال أوصيت له بجزء من مالي. يمكن بشيء من مالي تحتمل قليل جدا، لكن بجزء من الجزء يفهم الناس انه من جنس السهم، يعني سدس او نحو ذلك. واضح يا جماعه؟ طيب اذا مات هذا الموصي فوجدنا عنده ثلاث قروش، اعطوه قرشا، يجزي لا شك، لان هذا القرش اصبح يمثل ثلث المال. لكن اذا كان عنده ملايين، هل يصح أن ينسب هذا القرش إلى الملايين لأنه جزء؟ ما أظن صح. فلو قيل إنه يرجع إلى العرف لكان قولا متوجها. نعم. ثم قال المؤلف: باب الموصى إليه. الموصى إليه هو الذي يعهد إليه بالتصرف بعد الموت، يعهد إليه بالتصرف بعد الموت سواء في المال أو في الحقوق. في المال مثل أن يقول: أوصيت إلى فلان بثلثي، أوصيت إلى فلان بثلثي، ليصرفه في أمل البر. صار الذي أوصي إليه يسمى موصا إليه أو موصى له، موصى إليه. هل الموصى إليه من أركان الوصية؟ لا، لأنه يمكن للموصي أن يأمر أو أن يوصي لشخص لا إلى شخص، فيقول أوصيت لفلان بثلث مالي وينتهي. لكن الموصى إليه أمر زائد، يسمى عند العامة، عند عامتنا يسمى وكيلا، فتجدهم يقول: من هو الوكيل على الثلث؟ ولكنه اصطلاحا لا يسمى وكيلا، يسمى وصيا، لأن المتصرف عن الغير وكيل، ولي، وصي، وناظر، أربعة. الوكيل معروف، هو الذي وكل إليه التصرف في حياة الموكل، والناظر على الوقف، والوصي بعد الموت على الوصي، والولي على الأيتام، والولي منصوب من قبل الشرع. طيب، يقول: تصح وصية المسلم إلى كل مسلم. طيب، وصية الكافر إلى المسلم يصح من باب أول، وصية الكافر إلى المسلم يعني أن كافرا من الناس أوصى إلى مسلم بدراهم يصلح بها طريق للمسلمين. نعم، يصح. وصية الكافر، وصية المسلم إلى كافر لا تصح، لأنه لا بد أن يكون الموصى إليه أعلى من الموصي أو مثله، أما إذا كان دونه فلا، والله أعلم. إيه، من مال الموصي. لا، ما يصير، لا بد أن يكون من يتمول. فسيس المتنجس على المذهب لا يتمول، معروف معروف. المال عندهم شرعا هو كل عين يصح بيعه. نعم، فإنه لا يجوز أن يصح، لأنه لا يجوز أن نقتل نفسا لاستبقاء نفس. قد يورد علينا مورد يقول: إذا أبقيتم الحمل في بطنها ماتت هي والحمل. وجوابنا على ذلك أن نقول: إذا ماتت هي والحمل فإنما ماتت بفعل الله، ليس لنا سبب في موتها، لكن إذا نزلنا الحمل فمات فهو بفعل. واضح؟ طيب، يوسف أيها إيه، نعم، يعني ظاهر ما هو نص، النص معناه أنه لو قال ولم يفعل، لكن ظاهر الحديث أنه لما بقت العقوبة أنه مات ولم يفعل. لا، ما ندم على القتل، لو ندم على القتل لكان تائبا، لكنه ندم أن كان هو أبلد من الغراب. نعم، إيش إذا أحدث مال تستحدث. ما تصلح الدية. لا الدية هي حق للورثة الحقيقة، يعني يرثونها كما يرثون المال، لكن هي تعتبر في مالا له حكما، تعتبر مالا له حكما، لها حكم المال الذي كسبه في حياته. الدية نفسه، الدية نفسه كماله في الحياة. لا هو هي عوض عن نفسه، عوض عن نفسه، فتكون داخلة في ملك. أي ها؟ إيش؟ هنا. على كل حال هو من أحاديث الوعيد. هذه الوعيد يعني يخففون فيها. شباب إذا أمر أحد الجبابرة بقتل مظلوم فقتله طبعا الجندي أو المباشر، هل يعني يكون عليه إذا ما أمر به هذا الجبار؟ إيش تقولون؟ نعم. السلطان جاء أمر الجندي بقتل رجل بريء وهو يعلم أنه بريء فقتله، هل يجوز أن يقتله؟ لا يجوز. إذا قتله قتل الجندي، يقتل الجندي، لأن أعلى ما نقول في هذا السلطان الجائر أن الجندي إذا لم يقتل قتله السلطان، وكون الرجل يهدد بالقتل لا يبيح أن يقتل غيره. ولهذا قال العلماء إذا أمر السلطان بقتل ظلما والمأمور لا يدري أنه ظالم فلا ضمان عليه على المأمور، لأن الأصل في السلطان أنه لا يأمر إلا بقتل حق. فهمتم؟ وهذا قيده بعض العلماء، قال هذا بالشرط أن يكون الإمام أو أن يكون السلطان معروفا بالعدالة بالعدل، أما إذا كان معروفا بالظلم فإنه لا يجوز للمأمور أن يقتله حتى يتبين أنه قتل بحق. واضح؟ والسلطان إذا أمر بقتل ظلما ثم امتنع الشرطي من تنفيذه لا يستطيع أن يقتل الشرطي، لأنه إذا قتله سوف يمتنع الشرطي آخر ثم يقتل الشرط كله، وفي مثل هذا لا يمكنه الله في الأرض، لا بد أن ينتقم منه في الدنيا. لكن كون الشرط يمتثلون أوامر السلطان وهم يعلمون أنه ظالم سوف يكونون مشاركين له في الظلم، ولهذا يجب على كل شرط أمره السلطان بظلم أن يمتنع منه، سواء كان قتلا أو جلدا أو حبسا أو أخذ مال، لأنه لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق. ولو أن الشرط إذا أمروا بالظلم امتنعوا منه لكان في ذلك سبب لصلاح السلطان، لكن كون السلطان يرى نفسه أن أمره مطاع على كل حال، وكون الشرط يذلون أنفسهم إلى هذا الحد يجترئون على الظلم الذي يعلمونه كما يعلمون الشمس من أجل طاعة السلطان والخوف على مراتبهم، لا شك أن هذا هو الذي ينتشر به الظلم ويستمر الظلم. فكيف عاد بالشرط الذين يزيدون على ما أمر به السلطان؟ قد يأمر السلطان بتأديب حق ثم هم يزيدون، لأن بعض الشرط والعياذ بالله ليس عندهم خوف من الله سبحانه وتعالى. إن وجهت العقوبة إلى قومهم فصفوها، ولا ألبسوا ظهره مضربة أو مضربة، يعني بطانية. وإن وجهت العقوبة إلى غير قومهم فيا ويل من وجهت إليه العقوبة، سوف ايش هداه الله يعني اذا انتهى الوقت انتهى تفكيرك يا شيخ الله يهديك. طيب اذا كان لغير قبيلتهم لغير قومهم فسوف يضربونه اكثر مما امروا به في الغالب الا عاد من يخاف الله يكون بالعدل. يا شيخ يا هدايه الله لو انتهى الوقت لا تفكر الا بالدرس لان انتهاء الوقت له حماس. يعني ما نفسك كيف تقع الشريعة الشيخ ماذا يقولون على الآية الشيخ الذين قالوا الجند لا يعني يعلم ظلمهم على فرعون وهامان وجنودهم وجنود فرعون وهامان ربما منهم كان لا يعلم ما هو بعد كل حال الله ما خطأهم إلا أنهم مستحقين للسخطاء. نعم فصف وصية المسلم إلى كل مسلم مسلف عدل رشيد ولو عبدا ويقبل يقبل ويقبل بإذن سيده إذا أوصى إلى زيد وبعده إلى عمه ولم يعد زيدا اشتركا ولا ينفرد أحدهما بتصرف لم يجعله له ولا تصف وصية إلا في وصية ولا تصف وصية إلا في تصرف معلوم يملكه منه كقضاء دينه وتسرق بثلثه والنظر لصغاره ولا تصف بما لا يملكه الموصي كوصية المرأة بالنظر في حق أولادها لحق أولادها الأصاغر ونحو ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. باب الموصى إليه. الموصى إليه هو المأمور بالتصرف بعد الموت. لا تصح وصية المسلم إلى كل مسلم ولا تصح وصية المسلم إلى كافر لأن الكافر غير مأمور والوصي والموصي قد مات. فإذا أوصى إلى كافر والكافر غير مأمون فإنه لا يؤمن أن يتلاعب بالوصية وليس له من يمنعه. وتصح وصية الكافر إلى مسلم صح؟ يعني لو كان إنسان كافر له أخ مسلم يصح. وتصح وصية المسلم إلى المسلم كما قال المؤلف وتصح وصية الكافر إلى الكافر الكافر إلى الكافر والمسلم إلى المسلم والمسلم إلى الكافر لا والكافر إلى المسلم تصح. لكن الشرط المؤلف مكلف المكلف هو البالغ العاقل لأن من ليس مكلفا يحتاج أن يوصى عليه يحتاج أن يوصى عليه. الصغير يحتاج إلى وصف المجنون يحتاج إلى وصف فلا يمكن أن يكونوا أو أن يكونا وصيين لغيرهما. إشباع عادل وضد الفاسق. الفاسق من فعل كبيرة ولم يتب منها أو أصر على صغيرة. وعلى هذا فالذين يشربون الدخان ليسوا بعدول لأنهم مصرون على معصية صغيرة والذين يحلقون لحاهم كذلك ليسوا عدولا لأنهم مصرون على معصية. طيب إذا لا بد أن يكون عدلا. فما هو العدل؟ قلنا ضده الفاسد ولكن له تعريف بغير الضد وهو من استقام دينه واستقامت مروءته. هذا العدل ولهذا سمي عدلا من الاستقامة. الطريق العدل ما في عوجات. الأصل عدل ما في انحناء. فالعدل من استقام دينه واستقامت مروءته. أما الدين فأن يقوم بما أوجب الله عليه ويدع ما حرم الله عليه. وأما المروءة فأن لا يفعل ما ينتقده الناس. فإن فعل ما ينتقده الناس نعم فهو ليس ذا عذاب. لو فرض إنسان دخل على ملك من الملوك في بلد جرت عادة الناس فيه أن يلبس إنسان قميصا